وَلَا يُرَادُ ضيق عليه. Yeah. طلع العارض النفسي الورش بيجي مرة واحدة بس هنطمع الله كمان الله يفتح عليك يفتح عليك نعم Thank you. الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم في ذلك العهد.

تعليق Thank you.